ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يعني فاسدة. طيب الأخ، هل تجب قراءة الفاتحة على كل مصلي؟ أي نعم، على كل مصلي. ما هو الدليل؟ نعم، إيه، لكن لو قال القائل هذا غير المأموم مثلا، يعني ما الدليل على أنها تعم؟ عبد الله، لا لا لا، أنا أريد ما الدليل على أنها للعموم. وش الدلالة؟ أنها خاصة. كيف تقول العموم تقول خاصة؟ إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الغداء قال: ما لكم تنازعون من القرآن؟ نعم، فلا تقرأوا إلا بأم الكتاب. فإن المأموم يقرأ بالفاتحة. طيب، فيها أيضا وجه دلالة من نفس الحديث الذي استدل به الأخوان، نفي الصلاة. طيب وين العموم يا أخ؟ لا صلاة، هذا نفي لعموم الصلاة، يعني يشمل الفرض والنفل. الفرض والنفل، لكن ما يشمل كل واحد. يشمل الفرض والنفل، سواء كان المصلي كان مأموم أو مأموم. إلى الآن ما أعطيت. يلا يا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا ايش مطلوب يا اخوان، مطلوب من هذا الحديث نفسه: لا صلاة لمن لم يقرأ. صح، لمن لم يقرأ، من اسم موصول، يعني للذي لم يقرأ، ما قال الا المأموم، قال لمن لم يقرأ. اما العموم اللي قال عبد الرحمن بن داود فهو عموم للصلاة لا للمصلي، ولا لا؟ طيب زين. إذا قال قائل: هل يستثنى من ذلك شيء يا آدم؟ أي نعم. من؟ المسبوق. المسبوق إذا جاء والإمام راكع. طيب، نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص من الشميم. يعني لو قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين أنه أدرك الركعة أو ما أدركها، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه، هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يرى من خلفه من هو ما يحتاج يرى، علم، قال من الذي فعل، ولا رأى من الفاعل ولكن أخبر به. لكن لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إنك أدركتها، نعم قال من فعل هذا علم الفعل إنه دخل وراءه قبل أن يدخل. فهد، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بقضاء الركعة. أحسنت، لم يأمره بقضاء الركعة، ولو لم يدركها لا أمره، ولو أمره لا نقل إليه. تمام، صح. طيب، هل يستثنى شيء آخر؟ من لم يعرف لا لا، هذا يقرأ بدلا. طيب، يستثنى كذلك من أدرك الإمام ولم يمكنه القراءة الفاتحة، هذا داخل في المسبوق. إذا

تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا خبر من الله مؤكد بإنا. فإذا صليت صلاة لا تجد قلبك منتهيا عن الفحشاء والمنكر فاعلم أنك لم تصلي إلا صلاة تبرأ بها الذمة. ولذلك كما تشاهدون الإنسان يدخل في صلاته ويخرج منها كما هو ما يجد أثرا. وإذا من الله عليه يوم من الأيام وصار قلبه حاضرا واطمأن وتمهل وتدبر ما يقول ويفعل خرج على خلاف ما دخل، وجد أثرا، وجد طعما يتطعمه ولو بعد حين، يتذكر تلك الصلاة التي كان فيها حاضر القلب مطمئنا. فالحاصل الطمأنينة لا بد منها، هي روح الصلاة في الحقيقة، هي والخشوع. نعم. طيب لو اختصرنا هذا الواجب يعني ما نجد للصلاة صحيح ما نجد، لكن فيها مثل كما قلت براء الذمة، براء الذمة، لكن الكمال ما ندري. نعم. بأن الطمأنينة بمقدار ذكر الواجب. نعم. لا هو هو يستقل، لا بد أن يستقل. إحنا قلنا الطمأنينة بقدر ذكر الواجب، ما في طمأنينة إلا باستقرار. لا ما يقال جلس، ما جلس. نعم. ثم لكن الذكر الآخر في غير موضع لا يفيد. نعم. أحمد يومه قال لي إني أنا سجد وقلت سبحان الله سبحان ربي الأعلى وقمت وهو كان مسرع مر هذا شلون؟ ما على كلام أهل العلم يكون أدى الصلاة الواجبة لكن ناقر غراب مرة يعني. إيه ما في شك إنه ناقصة جدا، لكن حتى لو فكرت أو لو تأملت ما وجدت أتى بالذكر، لأن بعض الناس يمر الذكر على قلبه. ولا أنا أظن أنه لو أمره على لسانه وقال سبحان ربي الأعلى هذا وقت يحصل وقت، لكن بعض الناس يقول سبحان ربي الأعلى بقلبه ما يصل القول إلى حنجرته. نعم. ذكرت الآن أنها تقول أنها ناقصة صلاتي. إيش؟ ذكرت الآن تقول أن الصلاة ناقصة. في إيش؟ في أنها يعني ما أطمئن. تقول أنها ما أطمئن يعني. إذا لم يطمئن في صلاته باطلة. هو ذكر ذكر الواجب. نعم. فكيف تكون ناقصة؟ إيه نعم ناقصة لأنه إذا أسرع هذا الإسراع فهي أنقص مما لو اطمأن وتمهل أكثر. يعني ما عليه إثم إن شاء الله. لا ما عليه إثم إذا أتبه الواجب ما عليه. نعم. لا بعد انتهائها. شيخ. نعم. إذا سمعت أدرك الإمام وراكع. ها؟ إذا أدرك الإنسان الإمام وراكع عندما ركع معه مقدار السكون قام الإمام وراكع ولا تكفر. ما يخالف لا بأس. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. الله تعالى والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترتيب والتسليم وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحات الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من أركان الصلاة الركوع والسجود على الأضلاع السبعة والاعتدال منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل، وسبق لنا دليل هذه الأركان. قال المؤلف والتشهد الأخير، هذا

والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. 13 على إيه؟ لكن إذا عدينا الاعتدال منه صارت 14. نعم 14. طيب 14 زين. طيب ذكرنا الآن التسليم أنه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة. وش عندك يا خالد؟ أي نعم. الثاني قوله التسليم، هل يكتفى بقولها السلام عليكم أو لا بد من التسليم الكامل؟ المشهور من المذهب أنه يكتفى بقولها السلام عليكم، يعني لو اقتصر عليها لأجزى، ورحمة الله وبركاته سنة، لأن ما زاد على ذلك ليس إلا فضلة، إذ أن التسليم يصدق بقول المسلم السلام عليكم. نعم. ثم قال المؤلف وواجباتها، واجبات الصلاة، هل الأركان غير واجبة؟ الأركان واجبة لا شك وأوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها أن الأركان لا تسقط بالسهو، والواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو بخلاف الأركان. ولهذا من نسى ركنا لا تصح صلاة إلا به، ومن نسى واجبا أجزأ عن سجود السهو. طيب، لكن إذا تركه سهوا، فإن تركه جهلا فلا شيء عليه، تصح الصلاة. يعني لو أنه قام عن التشهد الأول لا يدري أنه واجب فصلاته صحيحة وليس عليه سجود السهو، وذلك لأنه لم يكن تركه إياه عن نسيان. نعم. إذن الفرق بينهم، بين الواجبات والأركان، الواجبات تسقط بالسهو وتجبر بسجود السهو، الأركان لا تسقط. في العمد تتساوى، يعني إذا تعمد ترك واجب أو ترك ركن بطلت الصلاة. يقول التكبير غير التحريم، التكبير غير التحريم، يعني قول الله أكبر إلا التحريم، لأن التحريم سبق أنها ركن، فيدخل في ذلك التكبير للركوع والتكبير للسجود وللرفع منه وللقيام من التشهد الأول، كل التكبيرات واجب تسقط بالسهو. واستثنى المؤلف التحريم لأنها ركن، ويستثنى أيضا التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة، ويستثنى أيضا تكبيرات الجنازة فإنها أركان، ويستثنى أيضا تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكع فإنها سنة. فصار الذي يستثنى ثلاثة أشياء، أربعة أشياء، لكن يختلف وجه الاستثناء فيها. أولا تكبيرات الجنائز، الجنازة غير تكبيرة الإحرام، وجه الاستثناء فيها أنها ركن، أنها ركن لا واجب. يعني التكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء سنة. ثالثا تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا للركوع فهي سنة. واضح؟ ثلاث أشياء. ما؟ كيف؟ ثلاث أشياء يستثنى، ثلاث أشياء، لكن إن أردتم بالبسط خمسة أشياء. العيدين اثنين والاستسقاء زائد ثلاثة. نعم إن بغيتم تلودون إخوة أشقة وإخوة لأب وإخوة لأم فتكون نعم لا لا استسقاء ما فيه تكبيرات. طيب إذن يستثنى من هذا ثلاثة أشياء: تكبيرة التكبيرات الجنازة فهي ركن، الزوائد في العيدين والاستسقاء سنة، الركوع للمسبوق سنة. طيب ما هو الدليل على أن التكبيرات من الواجبات؟ لأن لا يمكن أن نوجب على عباد الله إلا ما أوجبه الله ورسوله، وليس الإجاب مجرد إن هذا واجب يترتب عليه. الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا. هذا واحد، فقال كبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر. ثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، ما ترك التكبير يوم من الدهر، وقال صلوا كما رأيتموني وصلي. ثالثا أنه شعار الانتقال، شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من صفة من هيئة إلى هيئة، فلا بد من شعار يدل عليه، وهذا يحصل بماذا؟ بالتكبير. فصار التكبير واجبا بهذه الأدلة الثلاثة، وأعلاها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، والأمر للوجوب. طيب الثاني التسميع، يعني قول الإمام سمع الله لمن حمده، وقول المنفرد سمع الله لمن حمده، والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد، أما التسميع فللإمام والمنفرد فقط. الدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فلم يدع قول سمع الله لمن حمده في أي حال من الأحوال. والثاني أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. أما التحميد ففيه زيادة على ذلك، وهو قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فعلى هذا يكون التسميع والتحميد دليلهما، دليل التحميد من ثلاثة أوجه، أو للتحميد ثلاثة أدلة وللتسميع دليلان فقط. طيب التحميد ولم يبين المؤلف محل التكبير والتسميع والتحميد، لم يبين، لكن الفقهاء نص على أن محل ذلك ما بين الانتقال بين الركنين، ما بين الانتقال أو ما بين الركنين في الانتقال، ما بين الركنين في الانتقال. فإذا كان الركوع فما بين القيام والركوع، وما كان للسجود ما بين القيام والسجود، أو ما بين الجلوس بين السجدتين والسجود الثاني. في السجود ما بين القيام من السجود، ما بين السجود والقيام، إما الجلوس أو القيام. طيب يقول الفقهاء رحمهم الله: لو بدأ به قبله أو كمله بعده لم يجزئ. لماذا خالد؟ لماذا؟ لأنه أتى بذكر في غير محله. أين؟ لأنه أتى بذكر في غير موضع، أتى بذكر في غير موضع، الموضع ما بين الركنين، فإن بدأ قبل أتى به في غير موضع، وإن كمل بعد أتى به في غير موضعه. ولكن هل يشترط استيعاب ما بين الركنين؟ الجواب لا، لا يشترط استيعابه، استيعاب ما بين الركنين. المشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين، وبينهما فرق، أليس كذلك؟ لأننا لو قلنا إنه يشترط الاستيعاب لقلنا من حين ما تشرع في الهوي إلى السجود ابدأ بالتكبير، ولا ينتهي إلا إذا وضعت جبهتك على الأرض. لو أنهيته قبل ما صح. لو قلنا بأنه لا بد من الاستيعاب، لكننا لا نقول إنه لا بد من الاستيعاب، بل نقول إنه لا بد أن يكون بين الركنين. عرفتم يا جماعة؟ لو بدأ به قبل أو كمل بعد لم يجزئ، لأنه أخرجه عن محله أو بدأ به قبل محله. ولكن تعلمون أن القول هذا فيه حرج ومشقة، فيه حرج ومشقة على الناس، قل لا، ما في شك أنه فيه حرج. فكان القول الثاني في هذه المسألة أصح من هذا القول، على أنه يعفى عن السبق أو التأخير بشرط أن يكون للموضع، موضع الانتقال، حظ من هذا الذكر، بشرط أن يكون له حظ من هذا الذكر. ما أدري الكلام مفهوم ولا مفهوم؟ يعني فلو بدأ قبل وكمل في حال الهوي أجزأ كذا، لو بدأ قبل وكمل في حال الهوي أجزأ، ولو بدأ في أثناء الهوي وكمل بعد الوصول للسجود أجزأ. وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن القول الأول فيه مشقة، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم الدين من حرج، وقال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولو أننا رجعنا إلى هذا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولو أننا أخذنا بهذا القول لوجدنا أن كثيرا من الناس اليوم لا تصح صلاتهم، لا تصح صلاتهم. بعض الناس يجتهد ولا يبدأ بالتكبير إلا إذا وصل إلى الركن الذي يليه، يقول أنا ما أكبر للركوع حتى أركع. لماذا؟ قال لأنني لو شرعت في التكبير قبل أن أصل إلى الركوع لسابق الناس فأسد الباب عنه حتى لا يسبقوني. قول سمع الله لمن حمده متى؟ إذا اعتدل قال سمع الله لمن حمده. لماذا؟ قال لأني لو قلت سمع الله لمن حمده من حين أن أنهض سبقوني بالركوع. لكن نقول هذا قياس فاسد، قياس فاسد ونظر خاطئ. لماذا؟ لأنه مخالف للسنة. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهو أدرى منك بمصالح الخلق صلى الله عليه وسلم، وأحرص منك على مصالح الخلق. أنت عليك أن تفعل ما تؤمر به، وعلى الآخرين أن يفعلوا ما يؤمرون به، كل له وظيفة. ولهذا نقول لمن جاء إليه بلحم، اسأل الجزار، قل يا أخي هل أنت سميت؟ فإذا قال نعم، هل أنت تصلي؟ إذا قال نعم، هل عليك جنابة حين ذبحته؟ نعم، لأن بعض العلماء يكره الذبح الذي عليه جنابة، ونبقى في سلسلة ما لا نهاية لها. فنقول أنت أيها الإمام عليك إيش؟ أن تفعل ما أمرت به وما هو مشروع في حقك، وعلى المأموم أن يفعل ما أمر به وشرع في حقه. طيب، إذن عرفنا محل هذه محل التكبير والتسميع والتحميد ما بين ايش؟ ما بين الركنين، ما بين الركنين، فلا يبدأ قبل ولا ينهي بعد. قال: وتسبيحات الركوع والسجود. عندكم ستة تسبيحات، تسبيحته إيه؟ هذا أقرأ. وتسبيحة الركوع والسجود، تسبيحتا الركوع، كيف ننطق به؟ وواجباتها التكبير غير التحريم والتسميع والتحميد. وتسبيحة الركوع كذا، تسبيحة الركوع. يجي واحد يلج علينا يقول: كيف تعطف المنصوب على المرفوع؟ كيف تعطف المنصوب على المرفوع؟ ماذا أقول؟ أقول: أنا لم أعطف منصوبا على مرفوع، وإنما عطفت مرفوعا على مرفوع، لأن المثنى يرفع بالألف، تسبيحة اثنتان يرفع بالألف. طيب إذا قال وين الألف؟ نقول: الألف أسقطته الألف، الألف أسقطته الألف. أين الألف؟ ألف وأل، ألف أل ساكنة، وألف تاء ساكنة، فتسقط الأولى. إن ساكنان التقيا اكثر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. هكذا يقول ابن مالك في الكافية، يقول في الكافية: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. هذا لين ولا غير لين؟ الألف لين، إذن يحذف، فيقال: تسبيحة الركوع. وإنما أتيت إلى بهذا مع سهولته لأنتقل إلى مسألة يخطئ فيها القراء: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله. هذا خطأ. وش نقول؟ وقال الحمد لله، وقال الحمد لله. فإذا قال القائل، إذا قلت وقال الحمد لله، أوهم أن يكون القائل سليمان لأنه أقرب مذكور، لأنه أقرب مذكور. نقول: إذا توهم هذا إنسان فالخطأ ليس مني، الخطأ من وهمي، وأنا لست مسؤول عنه. أنا أقيم القراءة على حسب ما يتفق مع اللغة العربية، وأقول وقال الحمد لله، وعليه أن يبحث. أما أنا لا، فأنا يعني أتيت بقول تسبيحة الركوع من أجل هذا، ولا المسألة ما هي إلى ذاك بالأهمية. إذن أقرأ: وتسبيحة الركوع. نعم، ولا أحد يرد علي؟ ها؟ ما يقول عطفت منصوبا على مرفوع، وش أقول له؟ بل عطفت مرفوعا على مرفوع، لأن المثنى يرفع بالألف، وهذه الألف حذفت من أجل التقاء الساكن. نعم نعم. لا لا، ما تحذف كتابة، تبقى لازم. رفع اليدين في الجنازة سنة، وقد سبق لنا يا آدم في أول صفة الصلاة سنة. اللي يقوله ما عنده علم، كل اليدين. نعم عليان. ما ادري شن تقول. نعم نعم نعم. اذا لا متعمدا معتقد انه ليس الواجب. اين ما ما ما علم انه ياثم به. ها، ما حكم المصلي اذا كان هو اماما؟ كيف يصلي خلف هذا الرجل؟ واذا هو ترك الشهاده انبهه. ما جلس خلاص، حتى لو ساهمه بجالس هذا يلزم ما لازم شيء. أبدا ما تسهل لك ما سهوت تابعت إمامك. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم إيش أقول ذكرنا في أول سورة الصلاة. نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم في النبي. نعم تسليم واحدة أمام يروى يروى عن هذا ما نفرق بين النبي والفرق بسبب الحديث هذا. هو إذا صح الحديث فهذا فعل فعل يمكن أن يفرغ به بين الفرض والنفل، لكن الأحاديث الكثيرة ظاهرها العموم. نعم أحمد. إيش؟ ليبدو للسامع من دليل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما يذهب ولا إلى الوجوب. ولا إيه؟ ولا إلى الوجوب. نعم. ولهذا قلنا سنة. نعم. الإمام قبل يسجد قبل يسجد كبر يخاف المأمون يحقر السجود. كبر قبل السجود. يكبر قبل يسجد. إن كبر قبل أن يسجد سجد وقبل أن يصله إلى الأرض. نقول ما هو صحيح. نقول يعني لا بأس إنك لا بأس إن الإمام يبدأ في أثناء هويه بحيث ينتهي عند وصوله إلى السجود. هذا الذي تريد؟ إيه. طيب. نعم عبد الرحمن. إذا لم يتمكن المأموم مثلا من قراءة الفاتحة لسرعة إمامه أو لأن قرأ سورة قصيرة فركع الإمام، هل نقول للمأموم تابع إمامك في ركعة جديدة؟ لا لا نقول أكمل وتابع، لكن إذا علمت أن إمامك على هذه الحال ففارق فارق. كيف يعني تابع؟ ها؟ كيف أقول كيف تابع الآن إذا استمر في قراءة الفاتحة سيفوتها الركوع أيضا. إيه نعم، لكن هذا الركوع ما فاته حكما لأنه مع إمامه. يعني مثل لو أن الإمام مثلا سجد وهو ساجد قام من السجود وسجد الثاني وذاك ما سمع، ولما قام من السجدة الثانية سمع ذاك سمع فقام فجلس المأموم لأنه يحسب أن هذه السجدة الأولى. نقول اصبر يا أخي، نقولها الآن اسجد وتابع إمامك. كل من تخلف عن الإمام بالركن لغفلة أو نحوها فإنه يفعله ثم يلحق إمامه. ولو فاتت المتابعة. ها؟ ولو فاتت المتابعة. إيه هذه معذور فيها. لكن الأمر كما قلت لك إذا علمنا أن هذا دأبه، إذا علمنا أن هذا دأب الإمام يعني، فيجب أن يدعه. هنا. نعم. اي نعم نعم قد يكون ايش لا لا لا المأموم يلزمه القراءة كما مر. الله اكبر. الله قال رحمه الله تعالى والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والشرائط وما عدا الشرائط والأركان والواجبات والأركان وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة المذكورة المذكورة سنة. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله في جملة واجبات الصلاة التكبير إلا التحريمة. يلا عبد الرحمن. لا أقول إلا التحريمة، ما معنى هذا الاستثناء؟ هل معناها إلا التحريمة فليست واجبة؟ ها؟ فإنها ركن فإنها ركن. تمام. طيب لو قال قائل هذا الاستثناء من المؤلف يفهم بأنها غير واجبة، لأن الاستثناء من الواجب ينفي الوجوب. نعم، هذا استثناء يعني ليس من استثناء من الواجب الذي تصح الصلاة يعني بعدم، يعني استثناء من الواجب الذي إذا عدم فإن الصلاة تصح بعدمه، يعني إذا ترك سهوا أو جهلا ويجبر بالسجود، وليس استثناء من الواجب المطلق. نعم. الواجبات داخلة في الأركان. ها؟ الواجبات داخلة في الأركان. نعم. يعني كل ركن واجب. نعم. قد قدم ذكر التحريم في أول قال أركانها أو قيام التحريم. أحسنت. فأغنى عن إلى فأغناني عادتي. ولهذا الاستثناء هذا لولا أنه سبق أن المؤلف عد التكبير من أركان لكان هذا خللا في التأليف. طيب هل يستثنى من هذا الشيء يا خالد؟ هم قالوا التكبيرات إلا التحريم، التحريم عرفنا أنه ركن، هل يستثنى شيء أيضا؟ خطأ للمنان. التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين فإنها أركان. طيب خطأ. فإنها سنة. طيب أصبر. ثالثا لأن التحريم استثنيها. ثالثا تكبير المسبوق إذا وجد الإمام راكعا. نعم. التكبير فيه سنة. تكبير الإحرام ولا الركوع؟ تكبير أول تكبير عليه سنة. أول تكبير؟ لا تكبير عليه سنة. يعني أيهما؟ تكبير الإحرام. يعني تكبير الركوع. سنة. طيب هذه ثلاثة. حمد. تكبيرات الجنازة فإنها أركان. تكبيرات الجنازة فإنها أركان. تمام. في شيء غير هذا؟ صلاة الاستسقاء. إيه. داخلة في تكبيرات العيد. لا لا. لأن هذا تابع للركوع. خلص ما في إلا هذا. ذكرها هداية الله. طيب يقول المؤلف التسميع هذا منت الدرس ها اخذنا يلا عليا التسميع على من؟ وعلى المنفرد. طيب والمأموم ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا قال استمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب سبحان ربي العظيم أيضا الأخ اللي جنبك شيبة على يسارك ها سبحان ربي العظيم. إيه نعم واجبة في الكل على الكل. ما الدليل؟ هذا عام نعم نص النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظيم نعم لكن هل يتعين سبحان ربي العظيم يتعين تعين نعم قد يقول الإنسان الحمد لله العظيم الكبير المتعالي إمداد إذن هذا الدليل. أما الحديث الذي ذكر الأخ نصر فهو في الحقيقة ما يعين التسبيح. طيب كيف تسبيح ركوع السجود تكلمنا عليها من حيث النحو فقط تسبيحة عجيب من حيث ما تكلمنا عليها وقفنا على هذه جهل خير إن شاء الله.